يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية الآيتين، لا يزال الخطاب وتعداد النعم، نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل السابقين منهم، يذكر الله جل وعلا اللاحقين بما أنعم الله به على أسلافهم مع ما يحصل منهم من المخالفة والمعصية والفسق، والله جل وعلا يتوب عليهم ويغفر لهم، فتلك نعمة عظيمة من الله جل وعلا على الآباء، ونعم الله جل وعلا على الآباء تمتد للأبناء والأحفاد. يقول الله جل وعلا في هاتين الآيتين: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. لما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام بعدما طال مكثهم في التيه: لن نصبر على طعام واحد، ما يكفينا ما يحصل من المن والسلوى والطيبات التي تنزل من السماء، وإنما نريد أكلا مختلف. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. هذه القرية ما المراد بها؟ أولا اسم القرية من التقري، وهو المكث والإقامة فيها، يعني البلد. والله سمى جل وعلا مكة قرية، فليس المراد القرية كما هو في الاصطلاح الحاضر العرف الحاضر، لأن القرية تختلف عن المدينة، القرية صغيرة والمدينة كبيرة. لا، القرية البلد التي فيها الناس قاطنون ساكنون مستقرون مقيمون. من القري وهو بقاء الماء، والماء المجتمع يقال تقرى، والمكان الذي يجتمع فيه الماء يقال قري وقر، يعني مكان يجتمع الماء فيه. وما هي هذه القرية؟ قيل المراد بها بيت المقدس، وقيل المراد أريحا، وقيل المراد القرية التي أمر الله بدخولها وفيها الجبابرة وفيها بقية من العمالقة. فما قبلوا الدخول عليهم وامتنعوا عن هذا، وقيل قول ضعيف مصر، وهذا ضعيف لأنهم خرجوا من مصر وتوجهوا إلى الشام مع موسى. ومن القائل قيل هو موسى عليه السلام، وقيل يوشع ابن نون بعد موت موسى عليه السلام، لأن موسى وهارون ماتا في التيه لأن التيه مكث فيه بنو إسرائيل 40 سنة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا مما أحببتم من الطيبات. رغد، الرغد الواسع الكثير الطيب يعني متوفر، فالرغد التوفر وطيب الطعام مع كثرته، كثيرا واسعا، لأنه إذا كان قليل وإن كان طيب ما حصل فيه الهنا، وإن كان كثير ولم يكن طيب ما حصل فيه الهنا، وإنما هو الرغد الكثير الواسع الطيب. كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب، المراد بهذا الباب الباب المعين الذي عينه موسى عليه السلام، ادخلوا الباب أو الذي عينه يوشع ابن نون، قيل هو باب بيت المقدس، وقيل باب معين في أريحا، وقيل الباب الذي يلي القبلة الذي استقبل أنبياء بني إسرائيل. وادخلوا الباب سجدا، سجد قد لا يتأتى الدخول مع السجود، لأن السجود الوقوع في الأرض، فإذا وضع جبهته في الأرض ما تمكن من الدخول من المشي. والله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، إن المراد بالسجود هنا الركوع، يعني يدخلوا ركع تواضعا لله جل وعلا وتذللا بين يديه. وقيل المراد سجدا يعني خاضعين بقلوبكم، الخضوع والتذلل بالقلب وإن كانوا رافع الرؤوس. وقيل المراد سجدا يعني إذا حاذيتم الباب فاسجدوا ثم ادخلوا. والأقوال الثلاثة وغيرها كلها تدل على أن المراد التذلل لله جل وعلا والاعتراف بالنعمة. ادخلوا الباب سجدا، هذا بيان للهيئة، هيئة الدخول سجود. ثم بين جل وعلا ما يقولوه فقال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. حطة من المفسرين من قال حطة يعني حط عنا خطايانا، يعني نحن مستسلمون لك متذللون بين يديك، اغفر لنا ذنوبنا. وقيل المراد أن الله جل وعلا تعبدهم بأن يقولوا هذا القول، وإن لم ندرك معناه تعبدهم جل وعلا بأن يقولوا هذا القول ليختبرهم هل يطيعوا أو لا. وعندنا في الشريعة الإسلامية يقولون هذا التكليف تعبدا، هذا التكليف تعبدا يعني استجابة لما جاء لو ما عقلنا المعنى، لأنه ما يلزم أن نعقل المعنى في كل عبادة، من العبادات ما نعقل معناه ومنها ما نؤديه تعبدا لله، يعني أدركنا أو ما أدركنا. فمثلا الوضوء من لحم الجزور ما يلزم الوضوء من لحم الغنم، ولا يلزم الوضوء من لحم البقر، ولا يلزم الوضوء من لحم الخيل، ولا أي لحم من اللحوم سوى لحم الإبل. وقال كثير من الفقهاء المراد اللحم الأحمر، المسران والكرش والكبد وغيرها ما يلزم منها الوضوء، وإنما الوضوء من لحم الإبل الأحمر اللحم. ما الحكمة؟ قالوا تعبدا، تعبدا لله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحم الإبل تعبدا. قولوا حطة، هذه قال بعض المفسرين تعبدا، تعبدهم الله جل وعلا بهذا اللفظ، هل يقولوها أم لا؟ تقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم. هذا إذا تقيدتم بما أمرناكم به من هيئة وقول نتيجته قبول التوبة من الله جل وعلا ومغفرة الخطايا كأن لم تكن. فإذا تقيد المرء بما أمر وأدى ما عليه فالله جل وعلا وعده على هذا المغفرة، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. إذا فعلتم هذا غفرت ذنوبكم. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، تمحى خطاياكم. وسنزيد المحسنين، لأنهم هم متفاوتون، منهم الأخيار ومنهم امتثلون بما أمرهم الله جل وعلا به، وهؤلاء زيادة على غفران الذنوب يزيدهم الله جل وعلا من عنده، لأن درجة الإحسان كما عرفنا أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها العبد، لأن درجات العبادة درجات الانقياد لله الإسلام، أعلى منه الإيمان، أعلى منه الإحسان. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أركان الإسلام وما هو الإسلام، وبين أركان الإيمان وميزه، وبين أركان الإحسان وهو ركن واحد. الإحسان أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد يكون المرء مسلما وليس بمؤمن، مسلم وليس بمؤمن، ما وصل إلى درجة الإيمان. وقد يكون المرء مسلما مؤمنا لكن ما يقال عنه إنه محسن، ما وصل إلى درجة الإحسان، لكن كل مؤمن مسلم وكل محسن مسلم مؤمن، يعني لا تدخل تبعه. وكما قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا يقول الله جل وعلا وسنزيد المحسنين، المحسنون يثيبهم الله جل وعلا ويعطيهم زيادة على ما يستحقون بفضله وأحسانه، فالزيادة من الله جل وعلا كرم وجود، وهو أهل الكرم جل وعلا، والزيادة في السيئات أو في العقاب ذل، والله جل وعلا منزه عن الذل، فهو ما يزيد في السيئات وإنما يزيد في الحسنات. لباب السيئات بمثلها أو يعفو جل وعلا، وفي مجال الحسنات يضاعفها جل وعلا ولا يضيع عنده مثقال حبة من خردل. وسنزيد المحسنين، وعد من الله جل وعلا للمحسن ممن سبقنا ولنا، فأولئك وعدهم الله جل وعلا بأن يزيد في ثواب المحسنين. وذلك أن العبد مثلا أن الاثنين قد يعملان عملا ما، هذا يعطيه الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها والآخر ب700 والثالث بأكثر من ذلك أضعاف مضاعفة بحسب ما في قلوبهم من الإيمان والإحسان والخشية لله جل وعلا. فالزيادة من الله جل وعلا كرم، والنقص من الحسنات ما يتأتى من الله جل وعلا لأنه ظلم، وهو جل وعلا منزه من الظلم. والزيادة في السيئات ما يتأتى من الله جل وعلا، والعفو عن السيئات يأتي من الله جل وعلا وهو يعفو ويتجاوز. هذا وعد من الله جل وعلا بالزيادة لمن يتفضل الله جل وعلا عليه. وسنزيد المحسنين، ما الذي حصل بعد هذا؟ هل استجابوا أو لا؟ هو ما تحدثنا عنه الآية الثانية. قال: يقول تعالى لائما لهم على نقولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني رحمهم الله وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. وقال آخرون هي أريحا، وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر. وقد جاء أن أول من أسس مسجد بيت المقدس هو إسرائيل يعني يعقوب جدهم عليه السلام، وتأسيس المسجد الحرام وبناءه إبراهيم عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما، قال 40 سنة بين بناء إبراهيم للمسجد الحرام هذا وبناء يعقوب للمسجد الأقصى، بينهما 40 سنة، لأن إبراهيم عليه السلام هو جد يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. وادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إلياء ببيت المقدس، أي أنه يسمى إلى اليوم يقولون باب الحطة، ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، يسمى بباب الحطة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة، قال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها. الفعل سجدا والقول حطة، يعني يظهر التذلل قولا وفعلا حتى يغفر الله جل وعلا لهم. وهكذا ينبغي لمن أذنب ذنبا أن يتذلل لله ويتواضع ويستغفر ويعترف بالتقصير والخطأ، حري أن يغفر الله جل وعلا له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط، هذا من والعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة ثانية، شاهد الندم على ما فرط، لأن الذي يظهر الندم يظهر التواضع والذل والخوف من الله جل وعلا. والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بعدما أمروا بهذا الأمر وقيل لهم قولوا هذا قولوا حطة، بدلوا ماذا وقالوا حبة حنطة، غيروا اللفظ، معصية وفسق. وإلا فالله أمرهم بهذا، والكلام واللفظ هذا سهل ميسور، بدلوه بغيره استهانة بأمر الله جل وعلا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء رحمهم الله بدلوا القول وهو أسهل، ونص الله جل وعلا على ذلك، ومن باب أولى بدلوا الهيئة والفعل، بدل ما يدخلون سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم على وركيهم على أنيتيهم، أو ما دخلوا على خلفهم، بدل ما يدخلون أمام يدخلون على خلفهم، بدل ما يدخلوا مطاطئ الرؤوس دخلوا رافع رؤوسهم عدم مبالاة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا القول وهو أسهل، فمن باب أولى أنهم بدلوا الهيئة والفعل كذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذا بأنهم دخلوا يزحفون على أشتاههم، يعني على وركيهم على أليتيهم، مخالفين أمر الله جل وعلا. فماذا كانت النتيجة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله من قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أنه يحسن للمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتكبير والعقود والنكاح والهبة وغير ذلك من الأمور. يحرص المسلم على أن يأتي باللفظ الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع شخصا يلبي يقول لبيك للمعارج، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما إنه ذا المعارج، يعني صحيح هو ذا المعارج والعلو جل وعلا، لكن نتقيد بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه التلبية في نسكه في الحج والعمرة. فالصحابة رضي الله عنهم ينطقون كما نطق. بعض الصحابة روي عنه أنه قال لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، وهكذا ألفاظ تؤدي المعنى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من شدة تمسكه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شخصا يقول لبيك ذا المعارج قال أما إنه ذا المعارج، صحيح لكن نتقيد بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله يحسن التقيد بالألفاظ الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير والذكر والتعامل، مثل التزويج زوجتك أو أنكحتك، ولا يقول أعطيتك أو وهبتك أو منحتك ابنتي ونحو ذلك أو موليتي، يقول ما ورد في الشرع زوجت وأنكحت. وكذلك قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة، يعني ما يخلق يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث الكلمات ائتي بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات. فيما عدا أدبار الصلوات الواردة أكثر من الذكر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونحو ذلك. لكن في أدبار الصلوات الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم احرص عليها. كذلك الاستغفار ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. افضل ان تاتي بها كذا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. افضل من ان تاتي بها: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. هذه وارده لكن بغير هذا الموضع. بعد الصلاه تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه واردة ما تزيد فيها ولا تنقص، تأتي بما ورد، لأن الله جل وعلا عاد على بني إسرائيل تغيير اللفظ الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا وصفهم جل وعلا بالذل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، غيروا اللفظ عنادا. فأنزلنا على الذين ظلموا تسجيل، سجل عليهم هذا الظلم مرتين للتنويه بالظلم الحاصل منهم. ولم يقل جل وعلا قلنا عليهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجس، الرجس العذاب، قيل هو الطاعون، أنزله الله جل وعلا عليهم، فمات في ساعة 24,000، وقيل مات في يوم 70,000 منهم لهذا الرجز والطاعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون بقية من عذاب عذب به من قبلنا، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نقدم على البلد التي جاءنا الخبر أن فيها طاعون، وإذا نزل الطاعون في بلد فلا يجوز لمن كان فيها أن يخرج منها، يستسلم لأمر الله. قالوا: هذا تشريع للأمة قبل أن يعرف الناس في الطب الحديث الحجر الصحي. إذا كان البلد فيها وباء لا تدخل، أنت في عافية. إذا كان البلاء في البلد وأنت فيها لا تخرج يا أخي. أولا خروجك فرار، ثانيا فيه نشر لهذا الوباء، لأنه يمكن يكون أصابك في شيء بسيط وما ظهر أمره فتنقله إلى بلاد أخرى وإلى أماكن أخرى. فهذا التعليم النبوي لمن علم، من إذا علم الإنسان عن وجود وباء في بلد فلا يقدم عليها حتى لو كان له حاجة. وعمر رضي الله عنه لما خرج من المدينة إلى الشام استقبله أمراء الأجناد، فأخبر رضي الله عنه أن في البلد وباء، فجمع الصحابة رضي الله عنهم، أول جمع المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم المهاجرون والأنصار ثم المتأخر الصحابة ثم خيار التابعين، يستشيرهم هل ندخل أم لا. منهم من يقول له: يا أمير المؤمنين، معك خيار الصحابة وكبراء المؤمنين، لا تقحمهم تدخلهم على الوباء فيصيبهم الوباء. ومنهم من يقول: لا يا أمير المؤمنين، ليكن إيمانك وثقتك بالله قوية ولا تفر ولا تمتنع عن الدخول لأجل ما سمعت من الوباء، ادخل ولن يأتيك إلا ما قسم الله لك. وكل ما اجتمع عنده قوم اختلفوا، ثم إنه رضي الله عنه اجتهد رأيه وقال: نرجع ولا نؤثر ولا نقحم ندخل أنفسنا في المرض هذا. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله ترجع للمدينة بعدما وصلت إلى حدود الشام؟ أفرارا من قدر الله؟ قال لو كانت من غيرك يا أبا عبيدة لكان أحسن، يعني استكثرها عمر رضي الله عنه من أبي عبيدة وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكل هذا الكلام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعيد عن القوم، كان معهم لكن ما كان حاضر هذه الاجتماعات والمداولات والرأي، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. فجاء فقال عندي علم من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الوباء في بلدي فلا تدخلوها، وإذا نزل وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال الحمد لله، سر عمر رضي الله عنه بأن اجتهاده وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم به رضي الله عنه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فدل هذا على أن الأمراض والمصائب والأشياء التي تصيب الناس من الخوف ومن فقد الأنفس والأموال ونقص الثمار وغير ذلك، كل هذا كان بسبب المعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب يرجع إليك. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. والفسق وانتشار المعاصي سبب للمصائب والبلايا المؤثرة على المرء في دينه ودنياه. فلذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا أصيب بمصيبة، فقد ولد أو نقص في الثمار أو مرض، رجع إلى نفسه يقول ما جاءت هذه المصيبة إلا بسببي، ماذا فعلت؟ وكان بعضهم يقول إنني إذا عصيت الله وجدت هذا في معاملة زوجتي ودابتي، تتغير علي الزوجة بسبب أني عصيت الله، وتتغير علي الدابة بسبب المعصية. المعاصي تجلب النقم والمصائب، والإيمان بالله والاتكال عليه والطاعة والاهتمام بأمر الله جل وعلا ترفع النقم وتوجد النعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أخرج البخاري رحمه الله عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعره، يعني غيروا اللفظ غيروا الهيئة عنادا. دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني يزحف على أليتيه بالأرض يمشي، يعني يزحف ما يمشي، تغييرا لللفظ والهيئة التي أمرهم الله جل وعلا أن يأتوا بها. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز، يعني به العذاب. وقال أبو العالية رحمه الله الرجز الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وأخرج جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.